والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن إخواني وأخواتي، ما زلنا مع العلامة محمد معين السندي، نعم، صاحب دراسات اللبيب، قال رحمة الله تعالى عليه: وهذه الدقيقة واجبة الرعاية في أحاديثه على رأي هؤلاء، وإلا كابر الذين لم يتحملوا عنه قبل الصلح. فليميز بين ما تحمل عنه في أيام بغيه وبين ما تحمل بعد الصلح. وكيف يأخذ سيد أخيار الأولين والآخرين عنه؟ هذا الكلام طبعا مرتبط إيه؟ بصحيفة قبلها، أو يعني بالإمام علي عليه السلام، مع أنه يعني معاوية روى هذا الحديث النهي عن جلود النمر يعني النمور، وكان يستعمله، وكان يستعمله، وكذلك في غير ذلك. فمن هذا عمله لا يأخذ عنه أبو الحسن القوام، وليس معاوية ممن يقال، هذا كلام أيضا شديد، قال: وليس معاوية ممن يقال إنه إذا عمل بخلاف مرويه دل على النسخ. في عند العلماء، علماء الأصول، إيه؟ مسألة مبحوثة، يقول لك الراوي من الصحابة، مش كل راوي، طبعا الراوي الصحابي، انتبهوا، مش التابع وكذا، لا، الراوي الصحابي، الراوي من الصحابة إذا رفع إلى رسول الله إيه؟ معنى، يعني روى حديث عن رسول الله ثم خالفه بعمله، هل تعتبر هذه المخالفة أمارة على أن مرويه منسوخ؟ لأنه صحابي، والصحابة عدول، ويبعد جدا أن الصحابي يروي عن رسول الله معنى أو حكما ثم يذهب إيه يخالفه، لأن هذا إيه يجرع عدالته، والصحابة إيه أنزه من إيه أن يتورطوا في هذا أو يقتحموا إيه هذا الخطر العظيم، هيك يقولوا. فقالك يدل على النسخ عند البعض، وبعضهم تأول المسألة، قالك لا، لا يدل على النسخ، كلام طويل. على كل حال، إيش قال الإمام السندي؟ قال: ليس معاوية أصلا من هؤلاء. يعني تقول لي إيه هو صحابي، وإذا كذا لماذا؟ حنشوف كلمة كبيرة. قال: وليس معاوية ممن يقال إنه إذا عمل بخلاف مرويه دل على النسخ، مع أن هذا القول، القاعدة هذه يعني، نعم، مع أن هذا القول بإطلاقه في عمل الراوي باطل، ولو كان كذلك لما أخذ عليه المقدام في ذلك، لأن المقدام في الحديث خالد بن معدان، الحديث الذي رواه خالد بن معدان ذكرنا لكم اليوم، فلا نعيده الحمد لله، وقلنا رواه أحمد وأبو داود وآخرون، وذكره الذهبي وفلن فيه وأغضى، الإمام أحمد صرح، قال معاوية، المهم، فالمقدام بن معدي كرب أخذ على معاوية هذه المخالفات الثلاثة، هذه المخالفات الثلاثة، وألزمه، وقال معاوية وقد التزم، قال: قد علمت أني لن أنجو منك اليوم، قد علمت أني لن أنجو منك اليوم. لو كانت القاعدة صحيحة، وأن عمل إيه؟ عمل الصحابي الراوي الحديث المخالف لحكم مرويه يعتبر نسخا له، لما ساغ المقدام ابن معدي كرب أن إيه؟ أن يأخذ هذه المخالفات على معاوية من ناحية إيه؟ فقهية أصولية، لأن معاوية راوٍ وفقيه، فإذا عمل بخلاف مرويه دل على أن إيه؟ الحكم منسوخ غير صحيح، وسلم أي بذلك معاوية، أن هذه مؤخذات مخالفات. كلام دقيق، كلام دقيق. انظروا، مثل هذه الأنظار الدقيقة للعلماء هي التي يؤسس عليها كبار الأصوليين قواعد أصولهم. من هيك، من وقع زي هذه وأحاديث وأشياء، مش تأمل نظري مجرد كالتأمل إيه الفلسفي، لا، ليس هكذا، لكن بهذه الطريقة. فانتهينا من إيه؟ من النقل عن العلامة محمد معين السندي. أعتقد هكذا إيه؟ يعني أنهينا ما أردنا أن نذكره اليوم من بعض النقول عن العلماء الذين سبقوا إلى الكلام في معاوية وتناولوا بما يعتقدون إيه؟ الحق في شأنه. قبل أن أبدأ اليوم في محاكمة معاوية إلى حديث رسول الله، وهذا هو المعنى الذي أردنا إيه؟ أن نفصل فيه القول في هذه الحلقات. الحلقات السابقة صارت وصلاً للحلقات إيه؟ التي كانت أسبق منها. أحب فقط على عجل، ووعدتكم بمحاضرة مطولة إن شاء الله مسهبة، لكن على عجل أنا أتحدث عن موقف رسول صلى الله عليه وسلم عموما من بني أمية عموما. طبعا للإيضاح أيها الإخوة، تعلمون أن جد الرسول أحد الأجداد هي الكبار لرسول الله، وهو عبد مناف، كان له 400 أبناء، 3 أشقاء، والرابع لأب وهو نوفل، هذا من أم أخرى، والثلاثة منهم هاشم والمطلب وعبد شمس، هؤلاء أشقاء. ثم الرابع كان أخا لهم لأبيهم عبد مناف وهو نوفل. هاشم والمطلب، طبعا الرسول من أين أتى؟ من هاشم. هاشم والمطلب لم يفترقا جاهلية ولا إسلاما. حديث الرسول النبي قال هذا، لذلك النبي حين قسم غير مرة كان يعطي إيش؟ نسل هاشم ونسل المطلب، ولا يعطي نسل عبد شمس كأبي سفيان وأولاده ومن لف له، لا يعطيهم. جاء بعضهم واعترضوا، نحن في النهاية أبناء إيش؟ أب واحد، فلماذا تقسم لهم ولا تقسم لنا؟ فأجاب النبي وقال نحن هكذا غير منصوب على الاختصاص، بنو هاشم وبنو المطلب لم نفترق جاهلية ولا إسلاما. في الإسلام يا إخواني تعرفون حادثة الشعب وحصار رسول الله ومن معه من بني هاشم في الشعب زهاء 3 سنين، تعرفون هذا. من دخل معهم في شعب أبي طالب؟ بنو المطلب دخلوا، قالوا لا لا نفرق أبناء عمومتنا، نحن معهم في السراء والضراء. من الذين تألبوا عليهم وحاصروهم وحصروهم؟ بنو عبد شمس وبنو نوفل. عجيب، وقفوا مع قريش عشان تعرف أنت إيش الثارات هذه الأموية، إيش الأصول والجذور العميقة لها. والنبي لم ينسها، قال لا نحن بنو هاشم بنو المطلب لم نفترق جاهلية ولا إسلاما، أنتوا لا، أولاد عمومة أهلا وسهلا، لكن لا، مواقفكم مخزية في الجاهلية وفي الإسلام. طبعا المنافرات والمشكسات والمناكدات بين بني هاشم وبني عبد شمس من الجاهلية قصص طويلة. المقريزي أنا اليوم ذكرت لكم رسالته التنازع والتخاصم، تقرؤون طرفا طويلا من هذا في البداية، ماذا فعلوا ماذا فعلوا ماذا فعلوا ماذا الأفاعيل، هذه مقدمة سريعة. طيب، روى الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الفتن والملاحم عن أبي برزة الأسلمي صحابي الجليل، وهذا كان يهوديا، كان يهوديا وأسلم وحسن إسلامه جدا، وبالمناسبة سوف نرى هذا من بوائق بني أمية وبسند قوي. في يوم من الأيام بعث زياد ابن أبيه اللعين هذا الدعي ابن سمية هذا بعث إلى أبي برزة يسأله عن أحاديث الحوض. قلت لكم في الدرس السابق بنو أمية لا يحبون أحاديث الحوض وينكرونها ويسطون بالذين يروونها من الصحابة، يمنعونهم من روايتها أو يحضونهم على ألا يروها. لماذا؟ لماذا؟ كشفت عن هذا النقاب في دروس عدد الصحابة ونبهت على هذا أعتقد في الحلقات السابقة، لأنه إذا ذكرت أحاديث الحوض ذكر ما صح من أحاديث التحلئة والاختلاج والذود عن حوض محمد، أنه في ناس صحابة والنبي يقول ممن صحبني من أصحابي حتى إذا عرفتهم وعرفوني، أنه في رواية من أمتي. طيب، في رواية واضحة مصرح هنا أصحابه من أمتي، قال لك أصحابي ممن صحبني، كما في الحديث الآخر إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يموت. انتهى. في ناس سيحرمون مني إلى أبد الآبدين من أصحابي، يعرفهم من هم، ماذا فعلوا، ماذا سيفعلون بأمته، كل هذا يأتي في وقته، لذلك يغضبون. وكما نقلنا عن أبي الفيض الغماري وعن أبي عبد الله عن الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري أنهما يجزمان بأن أحاديث التحلئة والاختلاج والذود عن حوض محمد تنطبق أول ما تنطبق على معاوية بن أبي سفيان المبدل لدين وسنة رسول الله، وسوف يأتيكم كيف يبدل دون أن نستعجل. فيغضبون من أحاديث الحوض. ليس هذا موضوع الشاهد، موضوع الشاهد أن اللعين هذا الدعي هذا بعث إلى أبي برزة الأسلمي في قصره بالعراق، فأتى أبو برزة فلما رآه ضحك وأغرب في الضحك وقال زياد إن محمديكم هذا، أعوذ بالله اللهم غفرا، محمديكم، نعم نعم عشان تعرف بنو أمية من هم، حقد على الإسلام كريه، إن محمديكم هذا لدحداح. ما معنى الدحداح؟ الدحداح الرجل قصير السمين، إذا كان قصير السمين يسموه الدحداح، دحدح أقول لك. تغيظ جدا أبو برزة وقال، فبعض الروايات كأنني أذكر أنه بكى، قال: ما ظننت أنه يأتي يوم وعير فيه بصحبة رسول الله، بل أن يقال إن هذا الرجل أو هذا الصحابي أو هذا يقال محمديكم، كأنه لا يؤمن بمحمد ولا بدين محمد. ابنه الملعون، ابن الملعون عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، تعرفوا هذا كان الوالي على العراق، وبأمره وبأمر يزيد مولاه ورب وولي نعمته قتل الحسين. عبيد الله بن زياد في رواية أنه أمر بقتل زين العابدين، قال: اقتلوه، قالوا صغير، قال: اقتلوه، إن تقتلوه تنقطع مادة هذا النسل، هذه الأسرة كلها بتموت كلها، آل محمد ما بديش لا يبقى واحد منهم. حقد أموي غريب على آل محمد يا جماعة، إذن هو حقد على الرسول كما قلنا أمس الخطبة. والله العظيم، والله أقسم بعزة جلاله، لا، أنا لو أغامر بديني أنه لا يحبهم إلا من أحب الرسول، ولا يبغضهم إلا من هو منافق لا يحب الرسول. والله العظيم لو وقف بين الركن والمقام وأقسم بأغلظ الأيمان أنه يحب رسول الله وهو يكره آله ما صدقته ولا أصدقه، أقسم بالله لا أصدقه ولو كان حتى اسمه من يكون. شو هذا يا أخي؟ الأمور واضحة. قال: إن محمديكم هذا لدحداح، محمدي يا زياد يا ابن سمية، أعوذ بالله منهم يا أخي. الآن ستسمع. فيروي الإمام هذا كله عشان ذكر أبي برزة، فهمنا قصة أبي برزة. يروي الإمام الحاكم في المستدرك عن أبي برزة الأسلمي قال: كان أبغض الأحياء إلى رسول الله. هذا الخبر كما نقول لكم، يعني كان بنو، ما يعني يقول لك كان أبغض بني، لا لا لا، هو كان بنو أمية أبغض، وبنو حنيفة وثقيف، هذا اللغة، كان أبغض الأحياء القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجا، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. حديث صحيح واضح يا جماعة، ناس النبي مات وهو يبغضهم، نحبهم لماذا نحن؟ نحن على فكرة لم نبغضهم لأجل هذا الحديث، يعلم الله، قبل أن نقف على هذا الحديث أبغضناهم لفواقرهم ودواهيهم وبوائقهم وعظائم مناكرهم، أي والله، لأن في أدمغتنا عقولا بفضل الله ولنا قلوب تفهم. إذن صححه المستوي الإمام الحاكم والذهبي: أبغض القبائل يا رسول الله بنو أمية. معروف يا أخي بنو أمية، معروف يا جماعة من هم. وأخرج أبو يعلى أيضا بإسناد حسن كما قال محققه، محقق مسند أبي يعلى الموصلي حسين سليم أسد، قال إسناده حسن. ونعيم ابن حماد شيخ البخاري في الفتن باب آخر من ملك من بني أمية عن بجالة ابن عبد أو عبد ابن بجالة قال: قلت لعمران ابن حسين: حدثني عن أبغض الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: تكتم علي حتى أموت؟ والله بقطع رأسي بعدين. قال له: بيني وبينك بدك؟ قال له: تكتم علي؟ قال: قلت نعم. قال: بنو أمية وثقيف وبنو حنيفة. صحيح؟ وهذا حديث آخر، هذا حديث آخر، هذا عن عمران وذاك عن أبي برزة، حديثان إذن والمعنى واحد، له أصل واضح. روى الإمام أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير حديث 2698، وخلينا نشوفه مباشرة في رجل، جيبون لله خليكم كتاب ابن حجر الهيتمي الصواعق المحرقة مجلد أحمر، نعم ابن حجر الهيتمي كما قلنا وهو أموي، ذكر أن هذا الحديث في نهاية المطاف صحيح، فيه رجل واحد اختلف فيه لكن الذهبي وثقه. سنقرأ من ابن حجر مباشرة حتى لا نتهم. فالحديث في معجم الطبراني الكبير المجلد الثالث صفحة 71، أنا كتبته هنا بطوله لكن أحب أن أقرأه من ابن حجر، مكتوب بطوله، بارك الله فيك، في الصحيفة 55 من تطهير الجنان واللسان. يقول العلامة الشافعي ابن حجر الهيتمي: وجاء بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحدة فمختلف فيه، لكن قواه الذهبي بقوله: إنه أحد الأثبات، هذا مختلف فيه، وما علمت فيه جرحا أصلا. أن عمرو بن العاص صعد المنبر فوقع فيه علي. طبعا عمرو معروف يا إخواني بن العاص حتى قبل إسلامه من أكثر الناس الذين كانوا يمعنون في ماذا؟ في سب الرسول وهجائه، عنده قصائد شعرية وكلمات معروفة، كانوا يعني لهم تاريخ ماضي في سب الرسول. أن عمرو صعد المنبر فوقع فيه علي يسب عليا. إذن الحديث كما قال ابن حجر إسناده صحيح، وفي واحد مختلف فيه، والذهب وثقه من الأثبات، قال أحد الأثبات. صعد المنبر فوقع فيه علي، ثم فعل مثله المغيرة ابن شعبة، فقيل للحسن، لذلك رأينا اليوم الربيع يروي عن الشافعي قال أربع أسر إلي، الشافعي أسر إلى الربيع قال أربع من الصحابة لا تقبل شهادتهم: معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، وزياد، قال لا تقبل شهادتهم. الشافعي بينه وبين الله، لكن يخاف، الله أعلم إن ثبت عنه هذا أو لم يثبت، لكن هذا ما قرأناه. نعم، ثم فعل مثله المغيرة بن شعبة، فقيل للحسن ابن علي اصعد المنبر لترد عليهم، فامتنع إلا أن يعطوه عهدا أنهم يصدقوه إن قال حقا، فمعطون عهد إن قلت حقا أن تقول صدقت، وإن قلت غير ذلك ردوا علي، قولوا كذبت، وحاشاه عليه السلام أن يكذب، ويكذبوا إن قال باطلا، فأعطوه ذلك. الحسن أهل بيت رسول الله هم أهل الفصاحة يا جماعة، وأهل العارضة والبديهة والفحولة في الكلام، فأعطوه ذلك، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أنشدك الله يا عمرو ويا مغيرة، بدأ بالاثنين الآن، يا عمرو ويا مغيرة، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن السائق والقائد، لعن السائق والقائد. الحديث له قصة مشهور، أبو سفيان راكب ومعاوية ابنه يسوق به، ولد آخر له يقود به، واحد من خلف واحد من أمام، فالنبي لعن الثلاثة: الراكب والسائق والقائد. أحدهما فلان التفلين، احفظوا عني سككتم، مين فلان؟ معاوية، ما ذكرهاش حتى هنا. طبعا الحسن ما قالش فلان، قال معاوية، قال أحدهما معاوية. ذكروا بدعي إيه؟ عمر، يا عمر ويا مغيرة، تشهدوا أن النبي لعن هذا الرجل معاوية؟ قال بلى، نعرف أنه ملعون، النبي لعنه لا معاوية، قال بلى. ثم قال أنشدك الله يا معاوية ويا مغيرة، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عمرا بكل قافية قالها لعنة؟ قافية، ليش قافية؟ قلت لكم عمر كان مشهورا بقرض الشعر في إيه؟ في هجر رسول الله في الجاهلية قبل أن يسلم. نعم، بكل قافية قالها لعنة، قال اللهم بلى لعن. ثم قال أنشدك بالله، الحمد لله، هذا مش كلام شيعة ومش زيدية، ابن حجر الهيتمي البدافع عن بني أمية. ليش يا عدنان تقرأ هذا؟ والله يقول ابن حجر يا عدنان، قول ابن حجر يا ابن حجر، لماذا تقرأ هذا؟ شيء مقرف يا أخي، والله العظيم شيء جنن، يحرموه عن كأنه إحنا بنعيش في عصر الكنيسة الكهنوتية، ما قول ما تقولش، كتب مطبوعة يا حبيبي، العلماء أهل السنة بدنا نقرأ، ما موجود هذا، شو الكلام؟ ما يحصل، ما يحصل عند الكتب موجودة والحقائق موجودة، وهم لا يروج قولهم ولا كلامهم إلا على الجهل، لأن الناس لا تقرأ، وهم لا يحبون أن الناس تقرأ، يغضبون ويعطوك كتب محرمة، يقول لك كتب أفتى العلماء بتحريم قراءتها، كتب حذر منها العلماء، ما في في كتب العلم حذر وحرم. إنسان اللي بده يقرأ يا سيدي، نقرأ كل شيء، إحنا نقرأ كل شيء وبنعرف بعدين نميز. ليه أنت تميز؟ إحنا نميزش يعني؟ لا هم يعني ما شاء الله هم يعني أذكياء، والله مش ظاهر، مش ظاهر الذكاء الخارق عندهم، بنشوف كلامهم ونشوف ما شاء الله الردود عندهم، ذكاء خارق عندهم، السباب فقط والشتم، السباب والشتم. المهم إيه يا عدنان، ثم قال نعم، قال اللهم بلى، ثم قال أنشدك بالله يا عمرو ويا معاوية، ألم تعلم، الكلام إيه عن المغيرة بن شعبة الثقفي، عارفين كيف أسلم حتى المغيرة أصلا؟ المغيرة كان في مصر ومعاه ثمانية من إيه، من ثقيف، من قبيلته، غدر بهم قتلهم وأخذ أموالهم. نعم فصار مطلوبا، والعلماء علي قال الكلام هذا، قال هذا أسلم، قال هذا غدر غدرة وأجى فرا بها، وإحنا عارفين كيف أسلم وكيف تخلص، وأجى على النبي أنا أسلمت يا رسول، أنا معك ما شاء الله عليك، ويذكر له علماؤنا من خصائص ومن خصال من فضائل مغير بن شعبة أنه أنكح أحصن 1000 امرأة. زوج وطلق، زوج وطلق، زوج وطلق، زوج 1000 وحدة. قال هذا ما شاء الله عليه، بارك الله فيه، يعني قدم خدمات جيدة للنساء المسلمات، أحصن 1000 وحدة. والله هكذا يعني كفضيلة له أحصن، أقول لك هذا ما شاء الله يعني أحصن يوم يومين وسيبها. لا أعزب دهر ولا أرمل شاء، أعزب دهر لو تركها غير محصن أحسن، تحصنها ساعتين وتسيبها 1000 وحدة. إيه قال لك من فضائلي أحصن 1000، ما يدخلش مخي أنا هيك، سبوني أنا مخي هيك حر، أقسم بالله ما يدخلش مخي الهبل. كان بذيء عدنان، بذيء بذيء، حر أنا مش بذيء أنا، أنا ما أهتب هذا كلامه كله مؤدب وعلمي، الهبل ما يدخلش مخي. الحمقات هذه، شو الحمقات هذه يا أخي؟ أحصن 1000 امرأة. اللهم اغفر. أنشدك قال، أنشدك بالله يا عمر ويا معاوية، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن قوم هذا ثقيفا؟ قال بلى. خلاص الثلاثة يا سبحان الله، وأشهد الثلاثة على أنفسهم. شوف شو حسن، شيء غريب الرجل هذا، ابن رسول الله عليه السلام، إن ابني هذا سيد، هذا سيد تنال منه أنت من أبيهم، كيف؟ نعم. قال بلى. قال الحسن فإني أحمد الله الذي جعلكم في من تبرأ من هذا، أي على، أي علي عليه السلام، الحمد لله إن كنت تبرأت إيه من أبي، مثلكم مش شرف إلا تعترفوا بنا، الحمد لله أنتم، أنتم ما شاء الله عليكم، عرفت حالكم من أنتم ملاعين وأخباث، أحسن يبعدوا عنا. لا وفعلا والله، أنت الحين ما تكون إنسان محترم، حين تكون إنسان محترما وطيبا بتحب يمشيك أو يحاذيك أو يشد لك واحد من، مستحيل تقول لا هذا عار عليك حبيبي، ولا مش صحيح، والعكس صحيح، أي علي. نعم، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يسبه قط، لم يسب عليه أبدا، ولم يذكره إيه إلا بغاية إيه الجلالة والعظمة. طيب، في إتحاف الخيار المهرة، كتاب عظيم موسوعة اسمها إتحاف الخيار المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ البوصيري رحمة الله تعالى عليه، نعم، أحمد ابن أبي بكر البوصيري، نعم، برقم 7529 عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كأن بني الحكم، شفت مين الحكم؟ الحكم ابن أبي العاصي طريد رسول الله ولاعين رسول الله، كأن بني الحكم ينزون على منبره، في روايات نزو القردة، يقول ما لي أرى بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة، في رواية كما تنزو القردة، إيش هذا؟ قال شافهم في المنام، فلم يرى بعدها مستجمعا ضاحكا حتى لقي الله، غم النبي من هذه الرؤيا، وهذا اللي صار، هذا تاريخه اللي صار، سبحان الله عجيب يا أخي. فأصبح كالمتغيظ وقال عليه السلام ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة. قال أبو هريرة فما رؤيا صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حتى مات. قال الحافظ البوصيري رواه أبو يعلى ورواته ثقات، عشان تعرف موقف النبي من بني أمية عموما، أبناء أبي سفيان وأبناء الحكم، الفرع السفيان والفرع المرواني، لأنه الحكم جاب مروان والمروان جاءوا بعدين الجبابرة كلهم، عبد الملك ومن خرج أيمن صلبه، وعندنا سفيان، عندنا إيه أبو سفيان، أجا معاوية ويزيد، هذول بس اثنين حكموا. أيضا في إتحاف الخيرة، إتحاف الخير المهرة رقم 7522 عن عبد الله بن الزبير قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. قال البصيري رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن، وفيه باب في ذم الحكم ابن أبي العاصي وبنيه في إتحاف الخيرة، باب كامل عن هذول، ترجع تشوف 7525 عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى قال كنت بين الحسن والحسين ومروان يشتم الحسن، ومروان يشتم الحسين والحسن ينهى الحسين. طبعا بشوف من أدب أبناء رسول الله إذا اجتمع الحسن والحسين لم يتكلم الحسين حتى يأذن له الحسن، مع أنه يكبر بكم؟ بعام واحد فقط. شوف الأدب، تربى أبناء فاطمة، أبناء علي، أبناء رسول الله، والحسين شديد وفيه جراءة وجسارة وشجاعة أسدية مثل علي. النبي كان يقول حسن مني حسين من علي. حسن فيه حلم رسول الله تؤدى، حسين عنده الشجاعة والقوة ما في. فالحسين طبعا يتغيظ، مروان يشتم، طبعا الشتم دائما ينال مين؟ عليا بالذات، للتوصل لشتم علي بالذات، بيشتمهم بيشتم أباهم. والحسن ينهى الحسين، يضغط لمروان، ظل يشتم وغضب كمان، فقال: أهل بيت ملعونون، لعنة الله عليه، لعنة الله عليك يا مروان إن قلت هذا فعلا. وقد قاله، وفي رواية: إنكم أهل بيت ملعونون، لعنة الله عليه. الملعون ابن الملعون أصلا، هو الملعون ابن الملعون بشهادة أم المؤمنين عائشة، قالت له: فأشهد يا مروان أنك فضض من لعنة الله، لعن الله إيه مروان وهو في صلب أبيه، أو قالت لعن إيه أبا مروان ومروان في صلبه، فضض قطعة من لعنة الله. قالت له: أنت أبوك اللعين يلعن آل بيت الرسول، شيء لا يصدق. تعرفون كلمة إنكم أهل بيت ملعونون تشمل من؟ الرسول. قال لك: يا عدنان لما تلعن، لعنة الله عليه البعيد، إن ثبت عنه هذا لعنة الله عليه إلى يوم الدين. نقول إن ثبت عنه لعنة الله عليه، طبعا هناك ألف سبب يوجب لعنته الخبيث هذا، هذا السبب في قتل سيدنا عثمان، هو هذا، هذا اللي أحدث الفتنة، وهذا قاتل طلحة بن عبيد الله. قال لك روى عنه البخاري مثل عنوش، يا أخي ما حجر، قال لك إن ثبتت له رؤيا لا يعرج عن كذب، شو ثبتت له رؤيا يا أخي اللعين هذا؟ يا أخي يكفي هذا إن صح عنه هو مثله أن يثبت أنه كان من منافقي الصحابة، صح ولا؟ وبعدين إيش الصحابي اللي عمره 8 سنين وشاف النبي يمكن مرة أو مرتين وخلاص تجعليها صحابي وت... إيه الكلام الفارغ هذا يا أخي؟ أي قواعد هذه؟ والله كلام لا ينسلك في ذهن محترم أبدا، على الأقل في ذهني أنا محترم، غير محترم بقدرش أتقبله، هذا ما تقبلوش لو قالت به الأمم كلها، لا أقبل، لا يمكن يقبل يا أخي. أهل بيت الملعونون الآن استثار بهذا الكلام اللعين مين؟ الحليم السيد الأيد الحسن، وساكت بينها الحسين كان. فغضب الحسن وقال: أقلت أهل بيت الملعونون؟ يعني علي وفاطمة وأنا وأخي، مش هقول هالكلمة هذيك، أعوذ بالله، هي قلت حقد يا جماعة حقد. فوالله لقد لعنك الله وأنت في صلب أبيك، نحن سكتين عليك إحنا والحمد لله، فرق من السماء للأرض. أنا أقول لك الحين خلي كل هؤلاء أحفاد مروان ومعاوية كذا يلعنون أنا مثلا عدنان، والله العظيم لا يتحرك فيها شعرة، أعلم أنها ستعود عليهم اللعائن، تعود عليكم وتشقيكم بإذن الله في الدنيا قبل الآخرة. فخلي مروان الخبيث اللعين ابن اللعين ابن الطريد الوزغ ابن الوزغ، كما سماه الرسول أيضا، قال الوزغ ابن الوزغ، أما بريص أبوه كان مثل إيه البورصة هذا ينفخ في النار، ومروان ابن الحكم أكبر وزغة في التاريخ الإسلامي، هو اللي أجج الفتن ونفخ فيها اللعين هذا، سواء في حرب الجمل وسواء في صفين وسواء قبل ذلك إيه في الفتنة على سيدنا عثمان، لعنة الله عليه البعيد هذا، قال ذهبي وفعل وفعل، رهيب الرجل هذا، لعنة الله عليه فعلا. المهم فمروان يلعن إيه علي عليه السلام، مباشرة تعود عليه اللعنة مضاعفة بقدر علي عند الله، علي فيما قال رسول الله إمام المتقين يوم القيامة، الرسول قال هذا، قال بدك شترة إمام المتقين يوم القيامة، ما في خير عباد الله بعد الأنبياء ورد فيه، ما في. المهم ما علينا، عدنان شفتوا شيعي، أنا أحكي لكم بعض الآثار، أنا لم أصرح بشيء، هذا بعض الآثار. أبو بكر ابن عياش المتوفى سنة 93 و200 ذكر عنه العلامة عياض شارح البخاري هذا صاحب مشايخ الأنوار عياض في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في المجلد الثاني في باب محبة الرسول كذا، لما تحدث عن بره بمحبة أهل بيته قال: وقال أبو بكر ابن عياش الحافظ المقرئ الإمام متوفى سنة 293 هذا، هذا من رجال البخاري من رجال إيه؟ الأمة المعروفين، قال: والله لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي لقدمت عليا مباشرة ولبدأت به ولا أن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقدمهما عليه لقرابته من رسول الله. هتقول لي صحابة ما صحابة، في القرابة قبل كل شيء، أهل البيت قبل الصحابة، ثم يأتي الصحابة أهل وسلم على عين والرأس. لكن في أولويات يا أخي، تجعل الصحابة آخر شيء، وتجعلهم تحاول تصوروهم كأنهم من رتبة معاوية وآل مروان يا حبيبي وآل إيه أولاد الحكم. مش معقول هذا يا أخي، ظلم، هذا ظلم بين. وهذا اجتهد وأخطأ، وهذا اجتهد وأخطأ كمان، تقول لي عن علي مش معقول. فقول لي أبو بكر عياش شيعي رافضي، قول لي، وقول لي عياض مش عدنان، مش عدنان أنا بجيب من رأسي، قول لي عياض رحمة الله عليه صاحب الشفاء شيعي ينقل هذا الكلام، لماذا أنقله يا عياض؟ أما تتقي الله فينا؟ إيه هذا كلام الأمة، ما بنجيب شيء من عندنا إحنا، ولا بنجيب شيء من كتب الشيعة، نجيب من كتبنا أدلة، هذه أدلة، هذا كلامنا. على كل حال، بعدين 7526، وعن عمير بن إسحاق قال: كان مروان أميرا علينا سنين. تعرفين معاوية كان يبعث مروان ابن الحكم يقعد فترة كذا، يختلف، يبعث إيه سعيد بن العاص، سعيد ما كان يسب، جزاه الله خيرا على الأقل إيه بالمتاع عن السب، كان أحسن. مروان يسب عليه كل جمعة ويأمر بالسب باللعين، والحسن في المدينة والحسين أيام. كان مروان أميرا علينا سنين، فكان يسب عليا رضي الله عنه كل جمعة على المنبر، ثم عزل مروان واستعمل سعيد بن العاص سنين فكان لا يسبه، ثم عزل سعيد وأعيد مروان فكان يسبه، فقيل الحسن ابن علي: ألا تسمعه يقول، ألا تسمع ما يقول مروان؟ فلا يرد شيئا، الحسن ساكت يسب أباه والناس كله تسمع، على منبر مين؟ جدي، على منبر جدي يا رسول الله. يا أخي إيش الصفاقة هذه؟ إيش قلة الأدب هذه؟ إيش الإجرام؟ إيش الحقد؟ إيش الثارات الجاهلية؟ والله العظيم هذه ثارات جاهلية أحيوها، على منبر رسول الله تسب حاليا فلا يرد شيئا. فكان يجيء الحسن عليه السلام يوم الجمعة فيدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيها، فإذا قضيت الخطبة دخل المسجد فصلى فيه، يعني ما يحبش يسمع إيه الخطبة، يظل عند إيه جدي ما يسمعش، لما تقام الصلاة يقوم بس يصلي الصلاة معهم، تخيل، ويصلي وراء هذا اللعين، وراء مروان. عجيب يا أخي، عجيب، كان الله في عونه. ثم يرجع إلى أهله وما يتكلمش، لا يقارضه سبا بسب إن كانت مقارضة في السب. فلم يرضى بذلك مروان الخبيث حتى أهدى له في بيته، شوف الهدية، بعث له رسول رسولا: فإن لجلوس معه إذ قيل له فلان على الباب، فأذن له فدخل فقال: إني جئتك من عندي سلطان، هو مروان، وجئتك بعزمة، أمر عزم علي أن أبلغه، يعني مش بيدي، كأنه هذا يتحرج، كأن الرسول يتحرج، قال له: بس أنا معزوم علي، محرج علي، لازم أبلغك. كلام سيء جدا جدا جدا، وبذاء وإقذاع في حق أشرف وأطهر عباد الله بعد نبي الله. إيش نعمل؟ فقال: تكلم. حسن قال: تكلم. فقال: أرسل مروان بعلي وبعلي، طبعا مش مذكور السب، الله أعلم إيش قال، يعني هيك في علي وهيك وهيك وهيك، بعلي وبعلي وبك وبك وبالحسن كمان في سيد شباب أهل الجنة، هيك وهيك وهيك في أبوك، وهيك وهيك وهيك فيك، ويقول لك: وما وجدت لك مثلا إلا كمثل البغلة. لعنة الله عليك يا مروان إلى يوم الدين، الله لعنه من كل قلبي أقسم بالله، ولا أشتفي والله العظيم. قال لك: لا تلعن. كيف لا ألعن من لعنه الله ورسوله؟ الإمام أحمد لما سئل عن يزيد بن معاوية قيل له: أتلعنه؟ قال: كيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقال ابنه: وأين وجدت لعن يزيد في كتاب الله؟ هذه رواية صحيحة ذكرها القاضي أبو يعلى الفراء عن أبي بكر الخلال الحنبلي، رواية صحيحة عن أحمد. بنقول ليه المتمسلفين اللي بدافعوا عن هؤلاء اللعناء اللقطاء الطلقاء، عفوا، اللعناء الطلقاء. فقال له في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. قال له: أي قطيعة رحم أعظم من قتل إيه الحسين وآل بيت النبي؟ كيف ألعنوش الملعون هذا؟ وهذا ينطبق على إيه برضو مروان، ولك هذول أولاد عمك، على هذول أولاد عمومة، ما أنت شفتوا كيف قلنا بني عبد شمس كذا، أولاد عمك هذولا، هكذا تفعل في رحمك وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الوحي وعرصة القرآن؟ مش معقول يا أخي، ملعونون هؤلاء، والنبي لعنه هكذا بخصوصي الحكم وما ولد. فقل وقال له إيه؟ وما وجدت لك مثلا إلا كمثل البغلة. ليه؟ يقال لها من أبوك فتقول أمي الفرس. هل فهمتم هذا الكلام أو أشرحه؟ سأشرحه لكم. البغل يا إخواني، والبغل عموما ما هو؟ البغل هو نتاج نزوان حمار على فرس أنثى. بيجي حمار ينزو على فرس بيطلع لنا بغل. طيب إيش علاقة هذا بالمقام يعني؟ ليش؟ لأن الحسن عليه السلام كان أحيانا يتحامى أن يصرح في انتسابه باسم أبيه عليه السلام، فيقول حسن ابن فاطمة مرات عشان لما يذكر علي حسن بن علي هيك في علي وهيك. فإذا يعني خاطب بعض هؤلاء أو كان في حضرة بعض هؤلاء السفهاء اللعناء الطلقاء بعضهم ينتسب إلى فاطمة، قال لا حبناش لفاطمة، ما يقدروش يتكلم في فاطمة طبعا لأن بنت محمد في فبده بس فرصة أن يذكر اسم علي فيقعوا إيه؟ فيقعوا فيه. قال له أنت البعيد الأبعد، نستغفر الله العظيم، مثل البغلة نقول لها من أبوك؟ إحنا بدنا أبوك، فبتقول أمي الفرس. إيش هذا؟ الله أكبر يا أخي، هذا كلام شديد جدا جدا جدا، فيه تشبيه فاطمة بالفرس وفيه تشبيه الحسن، بل تصريح بأنه كالبغلة وتعريض علي بأنه أستغفر الله العظيم. إيش هذا؟ إيش الناس اللي عناه هذولا؟ يلا أنا أقول لكل من يسمعني والله العظيم، إن صح هذا عندك وفهمته ثم أحببتهم وحميت عنهم، أنا أقول لك بشكل صريح، أنا هيك، أنا عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم، وأنا جريء جدا وجسور وبذيء بتسموني، أقول لك أنت منافق. هذه شهادتي، ألقى الله عليها، منافق، في قلبك ضغنة وبغضة لآل بيت محمد، أنت منافق، أشهد بالله. من صح عنده هذا الشيء وعرفه وتأكد له. طبعا تعرفون كيف يصح عندك؟ حين تقرأ كل هذه الأخبار يتواتر عندك المعنى، انتبهوا، وإن لم تقطع على غيب كل أثر وخبر بخصوصي وحياله يتواتر. أنا هيك بفهم، هيك عقل بتفهم المسائل، هيك العقل يفهم المسائل يا جماعة، لأنه هذا أمر مستفيض متواتر في الأخير، المعنى متواتر معنوي. مش هنقول لا بنو أمية كانوا بحبوا آل بيت الرسول، بحبوا كذا. طبعا انتبهوا، ويدلسون علينا بأنه كان في مصاهرات. إيه كان في مصاهرات لا ننكرها، وفي مناسبات. يا جماعة هؤلاء عليهم أن يأتوا إلى الغرب هنا عشان يفهموا، مش شرط لما يكون في مصاهرة مناسبة أنه في محبة بين العائلتين. أبدا، النبي تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأبوها مين كان؟ رأس الكفر والعياذ بالله، ومحزب الأحزاب، وقائد جيش الكفار، وفعل ما فعل في أحد، صح؟ والنبي تزوج بنتهم، ليش علاقة؟ والنبي تزوج صفية، وأبوها مين؟ يهودي رئيس بني إيه؟ النضير، حيي ابن أخطب النضري، بحب اليهود بحبوا اليهود للنبي؟ ما بفهموش هذولا. ما دام صار في مصاهرات بين هذا، معناها كانوا إخوة، ما إخوة، مش صحيح، مش صحيح. المتواتر هو ما نذكره لكم، قصص وحكايات بالعشرات وبالعشرات، وأحاديث وأخبار، متواتر معنوي هذا، تاريخ هذا. وبعدين ألقى بظلاله السود على علم الجرح والتعديل، وعلى علم الرجال، وعلى الأحاديث، وعلى الوضع، وعلى التصحيح والتضعيف. مسألة معتلية جدا، لا يمكن أن نتنصل منها بكلمات باردة هبائية فارغة تقال في فضائيات وكتيبات حتى رسائل جامعية، ملهاش وزن، مش هيك العلم. على كل حال، امرؤ حجيج نفسه. المهم قال له ايه؟ قال له ولا اجد لك مثلا الا كالبغلة كذا. تعرفون ماذا ايه رجع اليه الحسن عليه السلام؟ قال له اما وقد قال ما قال، فارجع الي وقل له لن امحو عنك شيئا مما قلت باني اسبك. لو سببتك، شوف العدل، هذا العدل النبوي، يكون سبب بسبب، لكن البادئ أظلم، حتى عند الله مش عند الناس، عند الله. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، لكن البادئ أظلم يا حبيبي. قال لن أمحو عنك شيئا مما قلت بأني أسبك، أني أسبك الآن وخلاص، نستوي عند الله في هذه المسألة على الأقل، لا مش يسبك. شوف الأدب النبوي. نعم قال إيش؟ والله لا أمحو عنك شيئا مما قلت بأني أسبك، ولكن موعدي وموعدك الله، فإن كنت صادقا يأجرك الله بصدقك. ما شاء الله الصدق، بغل وفرس وحمار وكذا، هي هي صدق ماذا بس، خلاص قاعدة هذه. وإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة. هذا كلام يا جماعة، وهذا تصرف لا يصدر إلا من رجل ملآن قلبه ريان باليقين بالله وبلقاء الله. رجل يرى القيامة كأنها رأي العين، أقسم بالله كأنها رأي العين، كأنها الآن عادي يحتمل كما كان الرسول يحتمل من قبل، ولطالما احتمل عليه السلام. أنا عارف أليس موعدهم الساعة؟ الساعة قريب، قريب جدا جدا، هتشوف نقمة الله تبارك وتعالى. فالله أشد نقمة، وقد أكرم الله جدي، أنا ابن الرسول قال له جدي هذا، أن يكون مثلي مثل البغلة، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم خرج الرسول فلقي الحسين في الحجرة فسأله، قال ماذا؟ ماذا بلغت؟ ماذا قلت؟ فقال قد أرسلت برسالة وقد أبلغتها، مش حقول. فقال له أبو عبد الله الحسين والله لتخبرني بها أو لآمرن بك فلا تضربن حتى ما تدري متى يرفع عنك الضرب. بدك تقول لي؟ قال له الحسين هذا عاد مش حسن، ما في عنده هذا، تعالي إن. فقال يا الحسن فقال أرسله يا حسين. قال لا أستطيع، قد حلفت. أنا قلت والله. قال فأخبره. قال قلت له كذا كذا، مروان بعث قال بعلي وبعلي وبك وبك، ولا أجدرك مثلا إلا كالبغل. حسين سمع هذا الكلام، حين سمع هذا الكلام فقال حسين كلمة لن أذكرها، كبيرة، كلمة قوية، قال كذا وكذا إن لم تبلغه عني ما أقول له، لمروان الوالي تبع معاوية. هذول رجال معاوية رضي الله عن معاوية وعن مروان، هذول رجاله، هذا الأدب، هذا الدين، هذول أولياء المسلمين كانوا يا جماعة. أنا أقول لكم والله العظيم كان خير الحسن أن يسم والحسين أن يستشهد ويخرج من هذه الدنيا اللعينة. أقسم بالله أنا مرات والله يشهد الله عليه مرات من اللي بقراه وبشوفه وبشوف أفعال بعض الناس المجانين وكيف وفي حقد دفيع على بيت رسول الله، مرات بقي بتمنى خروج من الدنيا، بقول يا رب خذني إليك أقم القيامة. أقسم بالله بقول يا ليتها تقوم الآن، أنا أريد أن أرى الحق ويرى الناس الحق، وين الذين يتهوكون ولا يعرفون، لو قامت الساعة يكون أحسن. إيش هذا الكره الحق يا أخي ولاهي الحق هذا؟ ما هذا؟ ومشايعة الباطل والمبطلين والظلم والمجرمين والمحاماة عنهم بكل سبب وبغير سبب. قال كذا وكذا إن لم تبلغه عني ما أقول، قل له بك وبأبيك وبقومك، وآية ما بيني وبينك أن تمسك منكبيك من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له حتختلج أنت لم يبلغك أي لعن رسول الله إليك ولأبوك ولقومك. رواه إسحاق ابن راهوية، قال البوصيري ورواته ثقات، وأقول رواه أيضا الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، لكنه طبعا أصله إسحاق ابن راهوية، هذا أهم، ومرويش مصدر آخر الآن نسيته ومرجع آخر له، لكن إسحاق ابن راهوية في مسنده، مسند إسحاق ابن راهوية. المحدثون يقولون راهوية، اللغويون والنحويون يقول راهوي، لكن طريقة المحدثين راهوية مردوية هكذا، طريقة النحاة واللغويين مردوي راهوي. فإسحاق بن راهوية في مسنده، وقال البصيري نعم رواته ثقات. وإلى أن نلقاكم في حلقة مقبلة، فالسلام عليكم ورحمة الله.